قناة فيصل الصفر تقدم باب المدبر والمكاتب وأم الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر هو العبد الذي يعلق عتقه بموت سيده، مثل أن يقول السيد: أنت حر إن مت، أو أنت حر بعد موتي. وهذا يعتق بعد موته بالإجماع، هذا يعتق بعد موته سيده بالإجماع. قال: والمكاتب. المكاتب هو العبد يشتري نفسه من سيده على أقساط مدة معلومة، والله عز وجل يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقال سبحانه: لئن تبتغوا الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. وأم الولد هي التي تلد من سيدها في حياته، فتعتق بعد موت سيدها. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المدبر لبيان حكم بيع المدبر قبل موت سيده. قال: أن غلاما أعتق، أن رجل الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، أي قال له: أنت حر بعد موتك. وذهب الجمهور وهو الراجح إلى صحة شهادة البدوي على صاحب القرية لعدة أدلة، منها الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد يكون البدوي أتقى وأعبد وأقرب إلى الله عز وجل من صاحب المدينة. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان، وهي عبادة تعم المسلمين، باب أولى في الأمور المالية. الدليل الثالث أن هذا الحديث لا يصح، ولم يأتي دليل يفرق بين البدوي وصاحب القرية. الدليل الرابع: الله عز وجل أثنى على بعض الأعراب بقوله: ومنهم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له سيدخلهم الله في رحمته. فوعد سبحانه بأنه سيدخل أعرابا في رحمته سبحانه وتعالى. والدليل الخامس: الإسلام لا يفرق بين موطن وموطن، وإنما التفريق هو بما في القلوب، كما قال سبحانه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والمسألة التي تليها وهي الثانية يدل هذا الحديث على أنه لا بأس بلقب أعرابي ولقب صاحب مدينة إذا لم يكن من باب الاحتقار وإنما من باب التعريف، مثل: أين تسكن؟ قل: أسكن في البادية. فلا يجوز انتقاص أي مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي صحيح البخاري: كنا نفرح إذا قدم أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل عن أمر الدين. المسألة الثالثة يدل على أن المدن في الغالب هي موطن العلم، لذلك يشرف أهلها إذا كانوا قد شرفوا بالعلم، وإلا بدون العلم والإيمان فليس لهم منزلة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الشهادات لبيان أن الشاهد تؤخذ عدالته وعدمها بحسب الظاهر. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: وعن عمر خطب ذراع أنه خطب، يدل على تأثير الخطب على المسلمين في تعليمهم أمور دينهم، المسألة الثانية يدل على أنه يشرع للوالي ومن في حكمه إذا نزلت نازلة أن يتكلم ويبين للناس الحكم الشرعي فيها. المسألة الثالثة قالوا إن أناسا كانوا يؤخذون إلى آخره، يدل على أن الوحي رحمة على هذه الأمة وأن انقطاعه مصيبة على الأمة، أي أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة أعظمها انقطاع الوحي، إذ لا يوحى إلى أحد بعده. لذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه وعمر لما تذكر هذه المصيبة مع تلك المرأة التي هيجتهما على البكاء. المسألة الرابعة قوله يأخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من عوامل فضح المنافقين ومن في قلوبهم مرض الوحي، والله عز وجل يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لكن هذا تحت مشيئة الله، ولتعرفنه في لحن القول، أي أهل النفاق من في قلوبهم مرض. المسألة الخامسة يدل على أن الوحي حجة قاطعة في بيان حال المرء، كما نزل في ذم بعض الناس بأعيانهم كأبي لهب، أو في الجملة كذم المنافقين وذم وبيان أفعالهم. المسألة السادسة قالوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه لا وحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة قوله وإن الوحي قد انقطع، هذا تأكيد إلى أنه لا يوحى لأحد بعد خاتم الأنبياء. المسألة الثامنة قوله إنما نأخذكم بما ظهر لنا، يدل على أن الشاهد وغيره يؤخذ بظاهر أقواله وأعماله، فلا نكلف بالنظر والبحث عن النيات والمقاصد. فمن صلى مثلا وحفظ لسانه وترك المنهيات نأخذ منه العدالة، ولا نقول إنه صلى للنفاق أو قرأ القرآن للرياء وهكذا. المسألة التاسعة قوله بما ظهر، يدل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مع قوة فراستهم وقربهم من عهد النبوة وتأثرهم به لم يبحثوا في النيات ومقاصد الناس. قال ابن القيم رحمه الله إن الرجل قد تتقلب عليه نيته فلا يعرفها، فكيف يعرف نيات غيره؟ المسألة العاشرة قوله من أعمالكم، يدل على أن الجرح والتعديل هو في العمل لا في النيات. والمسألة الحادية عشرة من ظهرت عدالته بأعماله من الشاهد أخذنا بشهادته، ومن ظهر لنا فسقه بأعماله نرد شهادته، فهذا هو الضابط بما يظهر لنا. ثم بعد ذلك قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الشهادات لبيان عظيم خطر شهادة الزور، وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله أنه عد من الكبائر، يدل على أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، والكبائر منها ما هو أكبرها، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. المسألة الثانية قوله شهادة الزور، يدل على أنواع الشهادات، مفهوم هذا الحديث بالمفهوم المخالف لهذا الحديث شهادة العدل وهي شهادة محمودة. المسألة الثالثة قول شهادة الزور، يدل على خطورة شهادة الزور لما فيها من إبطال الحق وإحقاق الباطل وسلب حقوق الآخرين وفساد المجتمع. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أن الإسلام يسعى إلى إقامة مجتمع صالح متماسك، وذلك مما يفسده شهادة الزور. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على ضرر الكذب في الشهادة، وأنها من أسباب تقويض المجتمعات وإيغار العداوة فيه. إذ سواه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سواها إشادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم بعقوق الوالدين، لأن فيه أي عقوق الوالدين تدمير سعادة المرء، وسواها أيضا في حديث واحد بالشرك بالله، إذ فيه تدمير العلاقة بين العبد وربه، فشهادة الزور تدمر المجتمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الشهادة لدى واحد منهما والعين ليست بيديهما. ولو أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة الآتي: ثلاثة لا يكلمهم الله، لكان أولى، لأن الحديث المتقدم في الدعاوى، ثم تأتي بعد ذلك حديث البينات. قال: أن الرجلين اختصما في دابة ليس بينهما بينة. يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن الرجلين اختصما، يدل على وجود الخصومة ولو في عهد الصحابة، وهذا من طبيعة البشر، ولكن في عهد الصحابة كانت قليلة جدا أي الخصومات. المسألة الثانية قوله في دابة، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقضي في خصومات الدابة الواحدة. والمسألة الثالثة يدل على أهمية الدواب في ذلك العصر، لأنها مركوبهم وقد تتخذ في الحرب وغيره. المسألة الرابعة قوله ليس لواحد منهما بينة، يدل على أن الإسلام لا تعجزه قضية حتى ولو عدمت البينات. والمسألة الخامسة يظهر من هذا اللفظ ليس بينه بينة أنها ليست بيد أحدهما، لما سيأتي في حديث جابر الآتي: فإذا لم تكن بيد أحدهما يحلفاني. والمسألة السادسة فقضى بهما، فقضى لهما بها نصفين، دل على أنه إذا لم تكن بينة وليست العين في يد أحدهما فيحلفان ويتقاسما تلك العين. والمسألة السابعة قوله نصفين، دل على جواز الشركة في الدواب، فيصح أن نقول هذا الحمار أو البعير يشترك فيه فلان وفلان، وليس معنى ذلك أن نذبحه ونقسمه نصفين، وإن تبقى الشراكة لو بيعت تلك الدابة بينهما. والمسألة الثامنة يدل على كمال هذا الدين، فلا يوجد أي خصومة في الدنيا حتى لو عدمت البينات إلا وضع الإسلام لها حكماً.